فكيف يتم العرض للفترة الرابعة؟ قلوا ألف عطف ألف ألف ألف بدأنا إلى صورة الأقوى. قلنا لازم الكل يعرف ولازم الكل يعرف الواجب. لأن قرأها يوم الاثنين. فالكلام ده قرأنا الاثنين والزادة والأقوى. فأكيد لازم الكل يعرف وإلا أنت ما نجحتش تشوط المعلومة في اليوم الأول. طيب ما فيش قرار سبحان الله عليك. هذه سلبية يا رب، كل اللي اختاروا من دول لا تتابع تعتبر إيجابية ومن باب التسامح والابتعاد وكذا. ما قرر يقول أنا رأى الأصلح هذا، ولكن لو رأيتم كذا وكذا فلكم الأمر. هذا كيف يكون الجواز؟ كذلك التلميذ، قل مثلا اليوم دروسنا الألف والباء والتاء والتاء، غدا إن شاء الله إيش قولكم نعمل مراجعة لأربع حروف أم نعيد التاء أم نعيد التاء؟ أنت ربما مقرر يعني أنت مش تعمل مراجعة لأربع حروف، لكن خلي الثلاثة تاعك يقرروا كذا يعني يروح للبيت يفكر في المسألة ربما أو فكر فيها وقتا في الغدوة الصباح تسأله ماذا قررتم؟ ماذا قررتم؟ أنت فلان ماذا قررت؟ نرجع أربع حروف أم نرجع الحرف الباء؟ طيب فتبقى في روح المسؤولية. طيب هذا من المسائل المهمة جدا للإنسان يتخرج. سبحان الله العظيم، يعني لما تتأمل في السلف الصالح وذكرنا قصة أسامة بن زيد مثلا 17 سنة أو 18 سنة أو 19 سنة حسب الروايات ويكون يعني على رأس جيش. نعم على رأس جيش، طبعا جيش وفي جيشه أبو بكر الصديق وعمر فهم هذا، فهم أن هذا الشخص أصبح قادرا على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات. هل تستطيع أنت أن تتخذ القرارات؟ أخاطب الرجال والنساء أول وأرى المرأة، تجد الأخ أو الأخت متزوج ومتزوج ولا يكون هذا القرار مشكلة حقيقة مشكلة. حتى أقول بالنسبة للنساء لازم تتخذ القرار، مش قول زوجي، نعم زوجك ذا بموقعين المقابل لطاعتي وكذا، لكن أنت ربما زوجك خارج من جهة السبيلة، ربما زوجك خارج من طلب العلم الشرعي، فكيف تتخذ كيف تتخذ القرار؟ مهم جدا هذه المسألة. نرجع للفقرة الرابعة الفاء، فاء حرف فاء، فاء ثوب. كيفاش تعمل بالطريقة هذه؟ خليهم أربع حروف نتاع قدامه، قل فاء ثوب فاء فاء فاء فاء ثوب فاء فاء فاء وعرض الفقرة الثالثة أعيدهم في الفقرة الرابعة ولكن ثوب تشير للثوب نتاعك، كنت الثوب نتاعك قل فاء ثوب فاء فاء فاء ثوب فاء فاء فاء، كنا نعطيه بيت شعر المناسب للحرف بالنسبة للفاء فاء ثوب يسر بدني نعمة ربي أن أكرمني. تتعاود فاء ثوب فاء فاء فاء عرض لنا الكل مش تعمل؟ غطي صورة الثوب، غطي صورة الثوب إما بيدي أو بورقة أو أي شيء، غطي صورة الثوب وتقول شو الحرف هذا شو الحرف هذا، تكلم تكلم أنت كلموا المجموعات مش مقسم البكور فهم كيف مجموعات. وهنا مهم جدا، وهذا الشيخ امبارح الشيخ محمد نور الشريف قال عودوا انفسكم على تقسيم تقسيم انفسكم، مش فريق الاول فريق الثاني، لا باعلامكم على كون مثلا او اعلامنا من الفرق الصالح من الصحابه وغيره. سمي مثلا مجموعه قول مجموعه محمد صالح بن عاشور مثلا، مجموعه ابن ابي زيد الخيرواني. طيب بالنسبه للنساء مجموعه ام الدرداء الصغرى او ام الدرداء الكبرى كما شئت من وجودي، مجموعه زينب الجرجانيه. وفرصة نحن مش نعرف من هؤلاء، يعني انت لما تلميذ تعرف من هؤلاء من العالمات والمجددات. مجموعه ام مالك، ام مالك سموها انا اقصد به. طيب من هي ام مالك؟ حدثهم قصه ام مالك كيف طالب الدنيا، كيف كانت تلبسه، وهذا مهم جدا، كيف كانت تلبسه لباس العلماء. قالت لعلي اراك يوما عالما يا مالك. سبحان الله العظيم، تلقى فيه المتاهيل. او ام محمد بن ادريس امام الشافعي، كانت امه ماذا تفعل؟ لما توفي محمد بن ادريس امام الشافعي ولد في غزه، زكى الله اثرها ورجعها للمسلمين. ولد في غزة فأمه مباشرة بعد موت أبيه كان سنه خمس سنوات أو ست سنوات أخذته معها إلى مكة وقالت له كلمات والله دروس. ماذا قالت له؟ قالت يا محمد لقد مات أبوك ولن أتزوج بعده، انظر اتخاذ المسؤولية واتخاذ القرار، لأفرغك لطلب العلم، لأفرغك لطلب العلم، لعل الله وانظر سبحان الله العظيم تحميل المسؤولية والمحاسبة، لعل الله يوحد على يديك هذه الأمة. أصبح البشر خمسة وخاطبه هذه الكلمة ممكن يتخذ فيها ونروح في الجنة ولا يفعل. وخاطبه بهذه الكلمات، هذا مهم جدا. أن نخاطب أولادنا أولا اللي من أصلابنا وأولادنا اللي سيبتنا من هذه الأمة بهذه الكلمات وبهذه الأشياء. هذا مهم من غاية. نعم. أنا أغطي تصوير في الثوب. وأدخل هذا الحرف منه تا تا تا تا تا تكلم مجموعة مثلا مجموعة إمام صحيح مجموعة إمام صحيح تكلمي تكلمي ما شاء الله تا ممتاز جزاك الله خير مجموعة مثلا مجموعة أم المؤمنين عائشة تكلمي تا ممتاز جزاك الله خير وهكذا يعني تكون المسألة تكون بهذه الطريقة طيبة نعم لا لا لا لا بالنسبة لاختيار المجموعات الأخير تختار مجموعة هل توكل التلاميذ أم توكل للمعلم؟ لا توكل للمعلم لأن هذا شعر تدرب فيما بينهم ويشوف هو بشوي بشوي حتى يغير حتى مش لازم يعني تكون المجموعات مثلا تكون شهرية وتغير طيب؟ يعني يشوف مثلا فلان وفلان متعارفين يحطوا في نفس المجموعة بس يفرق ما بينهم ولهنا مهم جدا انه يدرس فيهم مسألة العمل الجماعي مش ما نقول احنا طرف واحد لا مجموعة عمر بن الخطاب الكل ما شغل مع بعض طيب ومن بعد حاتم وكلاش عملت وكلاش عملت ولا يطلع لك حتى تبرع يدوية على فكرة حتى الأقسام أنفسهم ممكن تسمي الأقسام على عندك أربع أقسام في المدرسة مدرستك أو في البلدان أو في المدرسة المدرسة فتقسمهم على أسماء خلفاء الراجلين مثلا فصل أو فصل هو كان فضيل فصل فصل عمر بن الخطاب وغيره. احنا لما درسنا او خلينا لما درسنا درسنا اولى اء واولى داء وما شابه ذلك. الاطفال اليوم حتى ما قالوا لي انهم يدرسوا اولى الملكات اولى حنا بعد اولى كاهنه. يعني سبحان الله العظيم يعني في المدارس على الاقل تحدث في دور تنظيم العالم. مش المدارس كلها كيف بعض المدارس. انظر سبحان الله العظيم ما الاعلام اللي سماهم الكاذب هذه مجرمة من المجرمين اللي أفسدوا في دول سبحان الله العظيم كيف تترك لأن تكون إفك حنا بعض منها كاذب الإنكار من هو إفكي يعني سبحان الله ماذا علمنا طفلك يعني لما درسنا من التاريخ الإسلامي يعني من التاريخ الإسلامي أتذكر اليوم هذا أتذكر أن درسنا الفتنة الكبرى طيب وما تسمعها والمعتزلة لكن لما درسنا العصر البوليسي القصري الممل عشان ايه البوليسيين اللي هم ناس على دماغهم مشوش بس وهذا العصر القرطاجي يعني نسال الله العافيه لازم هذه تفهم المباني لعلي يضيف حاجه اخرى بالنسبه للتحميس يعني ادخال الحماس في الاطفال يكون مثلا تختار شهريا اثنين من البطول واثنين من الإناث وتحطهم عندك سبورة في الساحة مكتوب على فصل أو قسم عمر بن الخطاب في فلان وفلان وفلان وفلان أحسن من في القسم طيب فكل واحد مش يدخل سواء كان وليا سواء كان طفل يشوف فلان وفلان فيتحمس هو نفسه أنه يحب يكون زاد مكتوب طيب ولكن إياك مثلا أن تغلط في أنفسهم من الحسد كيفاش؟ ما تجيش الطفل الطبيب قلنا شفتوا فلان هو خير منكم لما كان يفعل من المنتظر فهذا خطا فادح ولكن ماذا تقول؟ قول الشهر هذا شهر شوال احسن واحد عمر كل شيء يقول احسن واحد مرة زي الشهر القادم فاكيد الاطفال مش هيفوتوا علي انا فقول له نعم ممكن تكون انت ممكن تكون انت عمر اترك الناس يعني يبغى يقول عليك لا لازم تكون زي الشهر القادم وهكذا يعني تخلط فيهم الحماسة بدون غرض الحسد والكراهية طيب لا بالنسبة للموضوع نعم الأخ يسأل قال عنه المشكلة في الأولياء يعني ولي لما يراه دائما الولد يقول له فلان صديقي خير مني او احسن مني، فممكن الولي يصير من زي الفضل. والله شوف انا اقول هذا طريق من الاحلام فيما اراه والله اعلم، جعل الدور الولي ضعيف جدا. بمعنى الولد كنا ندرس بطريقه الكتاتيب القديمه منا وما شابه ذلك حرب التقاليد، كان 50% على المدرس او المدرسه و 50% على الولي. الان حسب نظر من الموضوع انه 80% او 85% على المدرس والبقيه للولي. يعني شنو نقول نقول هنا؟ الطفل الصغير هذا تقريبا 4 سنوات هو اللي يغير ابوه، هو اللي يغير امه في المدرسه. فهو مش رفض فيه بعض المفاهيم. انا حسبني بعض الاخوه في تونس هنا اللي لابس نور البيان او في مصر، طبعا بعض الاولياء كانوا تاركي الصلاه اصلا. واحد منهم كان تارك الصلاه وبنته دخلها نور البيان. فبنته علمته الصلاه، قالت له كيفاش ما تصليش لو المسلم لازم يصلي. يعني هو خلي مثل هذا يعني اكثر. ثم وليت عندنا في اذكار الصباح واذكار المساء نسوي ذلك. فالحقيقه يعني على الله عليك الانسان لازم يغير الولي، خاطر الولي بما يفعل هو في رضاعيه الولي مهمه جدا. هذه الاشياء ننظر في الكليات هو بعض النقاشات اللي تصير في الكليات خاصه بعض الصالحات انه اليساريين وما شويين وما لف لفهم هم يسمون الاسلاميين وما لف لفهم يعني جميع المواضيع. فتصير نقاشات ذكور واناث واحد يرد وما شابه ذلك. شنو هو فرض علي اشياء واني ما نجمش نفرض علي اشياء. هو فرض علي اختلاط وفرض علي رفع اصوات. طيب انا اقول لك هناك شيء. لن اناقش الا ان يكون الذكور مفضلا الاناث مفضلا. شنو انا ما نطرحش عليه مثلا وفرضت انظر عليه انت تشتي في الولي. الولي لما ياتي بنته لابسه يعني اعزك الله يعني لباس سيد وصل الله يقول له سبحان الله قل حتى تنهي من الفريق التونسي قل هذه زي فتره قران زي فتره قران. طيب هي ام كل ام لنا متبرج فتشهد تسلم المساله قل سبحان الله اللي بنت لي ممكن من نهار اخر تكون حاضر في الهد وسبحان الله العظيم يعني يكون في ميزان حسنات ومن هنا خطر مثلا ذاك شويه احنا سبحان الله نتنازع على بعض المزاد او تفرض عليها الام تقول لها ام امشي للاخت لا تكلمنيش انا المسؤول الرجل ولكن امشي للاخت حبيبتي وليش مسؤول ولا شيء. افرض الاشياء نتاعك يا اخي راهو الانسان عليه يكون تفرض الاشياء هذه مش بقوه ولا بتعنف او ب لا لا المقصود به انك تفرض الاشياء نتاعك مليحه عندي قناعه عربي وباقتناع. ولما انت تفرض هذا وانا نقول كلنا سبحان الله العظيم بس مصطفى مدد لما انت تقول لا افرض. طيب غالب الناس تقول لك لا مصالح يعني هذا ولكن سبحان الله يرجع اليه الناس من بعد يقولوا هذا في الانسان. طيب نرجع الى تو والخشب هذوما راهم مؤمنين يعني نخرج فيهم درس مؤمنين من باب التربيه العامه اللي قلت اولا ثم الاطفال في نعمه الاخر. كيف تغطي له ثوب غطيها له بالتفصيل بتاع الثوب وصلنا للحاله الثالثه من عمل بيت الشعر بتاعه وكرر 10 مرات كثير من المرات ثم طلع فلان او فلان وطلع 5 او 6 تنظر للمصلحه وريني حرف الثاء في الفقره الاولى وريني حرف الثاء في الفقره الثانيه وريني الفقره الثالثه حرف الثاء في الفقره الرابعه ثلاثة ثوب كما شنو كما شنو شكون تسوي هذا الثاء تسوي هذا اسمه الثاء وريا وداز وجزاك الله خير اسمك الثاء الثاء هو كيف نفس نفس الحرف جزاك الله خير. شو اخر بالثاء ثوم ممتاز ما شاء الله شو نعمل به ثوم يعني هذه الاشياء دير معاه وتاه في طرق اخرى مش نفهم شنو معناها الطريقه كيف تدرس. هذه الفقرة الرابعة. الفقرة الخامسة أسفل الفقرة الرابعة في وقت الطابور. الفقرة الخامسة هي فقرة التدريبات وهي فقرة مهمة جدا. فقرة التدريبات هذه فقرة التدريبات هذه فيها تدريب للطفل على كتابة الحرف حتى اليوم والحروف الماضية. نعم. شو نقول نحن مثلا في حرف الألف؟ يوم الثلاثاء اليوم الاول فنحتاج في التدريبات نحتاج الى ثلاث خطوط نقرر على التبوره الخط الاول وهو في شكل نقط افقي في شكل نقط اول نقط شكل نقط هذا يسمى الخط الرئيسي الخط الرئيسي هذا الخط الرئيسي الذي تكتب عليه الحروف وخط فوقه يعني كما نقول في الكراسي بتاعنا العاديه ثلاثة مربعات صغيرة، ثلاثة مربعات صغيرة. طيب. طيب، الخط الفوقاني خط الأطوال، خط الأطوال، يعني من يوصل الألف؟ ثلاثة مربعات صغيرة. والخط السفلي هو يعني تنزل فيه 40 اثنين مربعات، اثنين مربعات. صغيرة هو خط الخط المكعب يسمى الخط المكعب بنعمل هذا النموذج اللي امامكم وبالنسبة للمثال ان شاء الله واضح خط رئيسي نقط شكل نقط اللي بنشوف عليه الحرف مثلا الباء ترسل عليه والخط الفوقاني هو خط الاطوال اللي هو ثلاثة مربعات في الكراس كراس عادية الجانب واللي هو حد الاقصى للالف واللام وما شابه ذلك والخط الطفلي اللي هي فيه منزل فيه مربعين وهو الخط المتاح طيب اللي هو اسفل اللام واسفل الفاصل والنون والسكن نعرف هذا النموذج نموذج هذا نعرف اربع خمس مرات تحت بعض طيب ناخذ هذا بالنسبه للرجال ثلاثة واضح نعم وثور الألف قل الألف هذه أنا اليوم سنعمل الألف الألف هذه كيف نكتبها كيف نكتبها عطاء طويلة عطاء طويلة احنا نستعمل العطاء لا ما نستعملش العطاء عطاء طويلة شكون نستعمل العطاء عطاء شكون نستعمل اللي يشوش بس يشوش بس نستعمل العطاء هذا من باب الترهيب لانه مهم جدا لو مش ترهيب فقط بل ثم الترهيب كذلك بطبيعة الحال الأفضل أنه ما تجيش معطاة جملة واحدة، ما تجيبش معطاة جملة واحدة في الكورس بالذات. لكن لو احتجت مش تضرب، فنعطيها ما تضربش بالعطاة. أضرب يديك، فتشتها بشوية في اليد، أضرب يدك وأضرب على خلف اليد. يعني أضرب من تالي على اليد، ما تضربش على الكف. أضرب من تالي، مش هو يحط بالوجه. أضرب وإياك وهذا حرام، أضرب في الوجه. أو تضرب ضرب يترك الأكل. هذا يعني حرام تقريبا المسألة فيها قول ما أما الضرب أضرب هنا ثم انتقل إلى الكتف أو ما شابه ذلك أضرب يعني في أماكن أخرى ولا يكون الضرب إلا يتعب مش ديما تكرر الضرب حتى يستنى أضرب أضرب طيب لا لا الضرب يكون في محله مش عارف أنه لما ضربته يعني أنت في قمة الضرب مراحل الأولى مش تخزر نظر نظر معناها نقطة ثم بعد ذلك تتكلم ثم بعد ذلك ممكن تعرفوا نحط في اخر الفصل انت معاك وحط في اخر الفصل هذه مراحل ثم بعد ذلك كذا فرنسا توقيت الترغيب ثم بعد ذلك ايش ولا انت الان مشتكي ضرب لانك لم تلتقي مع عز وجل مش لانك ما قدش عارف لم تلتقي مع عز وجل اولا كنا نمتلك مع وضعية الشيخ نتاعك او الشيخ نتاعك مزاهيم، انت قد دخلت في مزاهيم، كما وضع وكذا ذلك، انت من نفس قاعد تضربك الان مش تثق الا عز وجل، ان لم تثق الا عز وجل فسيعاقبك الله شيء ان شاء الله، ربي سبحانه وتعالى طيب تضربه يعني ضربه او ضربتين حسب الحاجه، كذلك الزبالة انه كل واحد من مجرد خزان ومغشش على اهله او مغشش مثلا اهله ويبث المشاعر تاعه يتفرغ في التلاميذ كما قلنا الاصل هو الاخلاص لله عز وجل والتدرب بالله هو هدف منشود فانت لما تدخل القسم انت انت كل الناس قولش والله فلان هذا تلميذي هذا ولد فلان صاحب في الاصل او ولد فلان صاحب او جار لا لا شيء اخر هذا من التلاميذ كلهم سبب اي على فكره ما تدخل اخبار عامه فلان صاحب فلان شيخ فلان كذا لا لما انت تكون مشرف تكون كلهم سبب نعم قول له اخطار طويله، طور اخطار طويله، طوروا الف، طوروا طوروا الف يعني عموديه. طيب الالف من شو يتكون؟ من شو يتكون؟ يتكون من عطاء، طوروا الف يتطور، انت تتكلم تطور الف، يتكون من عطاء، عطاء شنو؟ طويله ما شاء الله، يتكون من من شنو؟ من عطاء طويله، هو مثلا زي عبد الصبران. طيب طيب اطلع اطلع اخويا، اطلع مثلا زبير، زبير اطلع اطلع الى السبوره، طورنا طورنا العصا الطويله هذه، هو ممكن يطورها نائلة، طورها نائلة. طيب خذ يا ولد ذاك الموقف، لكن ليس هكذا، هذا يشبه هذا؟ لا مش مثل هذا. شو نعمل؟ شو نعمل؟ كيفاش نطورها؟ طورها عصا طويله عموديه ما شاء الله لا قوه الا بالله. وقت لا ذاك الموقف، صار طورنا عصا طويله، هو ممكن يحرك شي حتى، لكن ما لازمش نشد يده، شد يده شد يده، طور طور بيده تاعه، طورها مستقيم. طيب ولا أطلع عائشة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عائشة عائشة عائشة برضو ما شاء الله ما شاء الله صاحب ما شاء الله. بس وهذا شيء نموذجي، شيء غلط بالنسبة للتمييز، لو طور أصلا تاع المدينة مباشرة تنقصوا له تنقصوا له خذوا الزكاة الأخيرة مش هكذا تضحي له وتفتح مش هذا التمييز اللي شطع من بعد ممكن يطور تحت هذه، يطور تحت هذه، فيصلت في هذه بعد مش خلص من ذاك. فتصبح هذه، تصبح هذه. هذه يعني مهم جدا. نعم، من شو يتكون الألف؟ يتكون من قلنا الألف بتاعنا ألف مهذب، وهذا خطأ في اللغة، ولكن حشدنا بها من بعد. طيب، قول شو يتكون الألف؟ يتكون من عطاء طويلة ما شاء الله، من شنو؟ من من من عطاء طويلة ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، عطاء طويلة. طيب وفوقها شو وصلنا؟ شو وفوقها شو وصلنا؟ اخذ الالف الاولى بتاعك اللي طورتها. شو فوقها شو وصلنا؟ شرطة راقدة، قلنا شرطة راقدة، شرطة راقدة، راقدة كيف مثلا راقدة كيف تشير يدك إلى النوم، راقدة كيف شكون مثلا راقد في القصر؟ شكون مثلا راقد؟ شكون راقد؟ حتى حد ويقول الله أكبر. مثلا خليهم يعني يزيدوا يعني هذه بعض الاشياء ممكن مرارة مش هذه تكثر كما قلنا نص الهدف. طيب فوقها شرطة شرطة ما لما عطاها طويلة هذه شنو فوقها؟ شنو فوقها؟ عطاها ثانية هذه بالنسبة لكم تصور شنو فوقها؟ فوقها شرطة رابطة ممتاز وهذه شنو فوقها؟ فوقها شرطة رابطة جزاك الله خيرا صراحة صراحة طيب طيب طيب طيب طيب أي طورنا فوق الشيء فوق المعطاء بين شو فهمنا؟ فهمنا؟ شرطة نائلة ممتاز، ترى طورنا شرطة رقم شرطة رقم جزاك الله خير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإبن شو يتكون؟ طلع بطبيعة الحال أربع خمسة مثلا انظر بس من المثل ممكن تطلع دولين طبعا مش هم الثانيين يعني تتصرف قلنا الإبن شو يتكون؟ الإبن شو يتكون؟ يتكون من عطاء طويلة والعطاء واقفة كما تشدد من فوق وفوقها شرطة رافدة عطاء وهي وفوقها شرطة رافدة جزاكم الله خير ما شاء الله ما شاء الله فوق هذا ما شاء الله فوق الشرطة لك ما شاء الله دائرة مفتوحة على اليمين مفتوحة على اليمين يمين شو نعمل بها؟ يمين نشرب بها ويمين شو نعمل بها؟ يمين ناكل بها ما شاء الله ما شاء الله شو ناكل باليسار؟ شو ناكل باليسار؟ لا ناكلش باليسار مش خاطر ذاك من يساري كلمة شيطان شيطان ذكي ده شيطان خايف ما شاء الله نعم طيب يمين شو نعمل وين صفوا بها اليمين اللي بخير مقبل مش حاضرين مش حاضرين صفوا بها اطلع انت مدرب اطلع محمد طب وريني من صفوا من ايه من يمين ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اطلع يعني اطلع يا مدرب رقية اطلع رقية من صفك من يمين ده رجل لا يصافي من الله رجل لا يصافح النار ما شو نعمل شو نعمل رقية نتيو عائشة إيجا عائشة عائشة إيجا تصافح أختك رقية ما شاء الله لا قوة إلا بالله جزاك الله خيرا هذه مش كما قلنا مش المسألة الفقهية يجوز أو لا يجوز وهيك نزلتها شيخ المعروف مش ما نقولش الحال اللي وقعنا فيه نحن هذا تعالى طويلة أو نسأل الله طويلة نعم هذه من المسائل اللي ممكن تمرر له في اليمين تروح على اليمين ماذا قلنا؟ فوق الشرطة ذات شو قلنا؟ فوق الشرطة ذات ثم نصف دائرة مفتوحة على اليمين ثم نصف دائرة نصف دائرة شو مفتوحة وين مين؟ على اليمين ممتاز فوق شو قلنا نصف دائرة جزاك الله خير مفتوحة وين؟ على اليمين ما شاء الله اطلع فلان واطلع فلان واطلع فلان واطلع فلان اكتب على الكبر ما شاء الله. هل الالف كيف تكتب الالف بعد ذينا؟ الالف كيف تكتب تكتب؟ عطارة ويقفى وفوقها شرطة ويقفى وفوقها تبين وفوقها لليمين. شكون ينجم يطلعها وياخذ ياخذ ياخذ شنو ياخذ ياخذ ياخذ صورة الأقوى. هذه تعتقد بعض الروابط خيفة ما يكونش خيفة مالية أنا أخواتي وأنا صغار من لما وصلوا يعني في فترة فترات فيعطيهم البون بوان يسميهم البون بوان اللي هما تشجيع صورة خير صورة فأنت تجي تعمل الشيء هذا التابة اللي تمكنوا من الحروب تمكنوا من الحرب أو الوحيد حتى التابة الفلاني تعطيهم البون بوان هذه أو تعطيهم هذا التشجيع واللي جمع العشرة عنده جريمة مثلا أو خمسة أو ما شئت يعني عن ذات من الأشياء اللي ممكن تعتمدها لتحفيز التلاميذ وتشجيع التلاميذ مهمة جدا يعني في دي تشوف شغلات كل هذا بالنسبة للألف بطريقة الحال أنا أحكي لكم عن التبوير من بعد إن شاء الله في آخر الحصة لازم تعجبك عندنا كرات الواجب حاجة اسمها كرات الواجب كرات الواجب هي تتمثل في تمارين ومشاطين وتمارين شغالها في تمام بتاعها فيها يعني تطبيق معين وفي كده فش خليها في اخر حصه والا هي راهي تبدا من اول حصه لكن انا مش خليها في اخر حصه من باب ترتيب الدروس واضح مش لازم اكمل الدروس الكل زي ما مثلا مساله التهجي هذه مساله التهجي ده مش لازم احطها في الكل لكن انا مش هخليها مش هعملها في اخر حصه في العرض تكون من الدروس نتاعنا متناسقة ومتناسقة في الوقت تحكي فيها على رسم الطابورة وتطبيق هذا تمرير معلومة للأطفال عندنا كرة الواجب نحط بعض جيني واحد أو واحدة وصلي وكيفاش يعني يتمشى بالدار وكذا موجودة الحاجة الأخرى بالنسبة لكتابة الحرف هذه صار عندهم مثل لوحات اللي موجودين لوحة طيب اللوحة هذيك اللي يكتب عليها التلميذ مهم موجود وهذي اللي يكتب عليها طيب قول لهم مثلا أخطاء طويلة أخطاء طويلة فتطلع أربع خطوات مهم مية في المصطلح على الطابورة راهو مش التلميذ النهار الآخر أو التلميذة ينجم قادر باش يقدم درس قادر باش يقدم محاضرة قادر باش يكون إمام جمعة واضح؟ لأنه تشوف مثلا غالب الناس غالب الشباب خاصة اللي طلعوا في الكليات وخرجوا وكذا نهار التقديم يعني ختم الدراسة الشباب ختم الدراسة فتجد غالب الناس بطبيعة عشان يقدم ومش هو أصلا التحفظ ما نجدش يقدم ويسعى هذا مش قادر انه يواجه الناس وهم مش كل عمالة في قاعة مغلقة ولا شبه ذلك بيحب حتى هذا بعض مكان الثاني لا لأنه لا يستطيع أن يواجه ناس ويكلمهم خاصة بالنسبة للذكور حتى على الذكور وهي ناس بالمثل هي الأخت لما تجدها عندها طاقات ولكن لا تستطيع أن تبلغ المعلومات للأخوات لماذا؟ لأنها تستحي طيب الحياة طيب لكن الحياة هي حدود قد يصل بالإنسان إلى الحرمان من العلم كما قال أهل العلم قالوا خاطران في العلم اثنان متكبر ومستحي فما انت متكبر على العلم لن تستفيد ولما تكون مستحيل لا يعني تفعل كذلك تكون خاطئ طيب. هذا بالنسبه للوحه تكتب من القابله قول اي بالنسبه تكتب القابله ان شاء الله كل ما يكون تمشي فلان تمشي كتب فاهم تلك العوديه لك وهذيك طيب تكتبها له عوديه وهيك ما شاء الله هذا الفضل وكان بقى فقال لي فم واحد لقيت عنده ورقة مكتوب فيها سبع أسماء هذا احنا بدنا طيب قال فيها نقى فيها سبع أسماء سبع أسماء فقلت ما هي الأسماء هذه؟ قالوا يعني قالوا هذه الأسماء نحطها في كل أول سنة هجرية تارك الصلاة في الحي عنه تارك الصلاة الناس اللي تارك الصلاة في الحي بتاعنا واستنى ان يكون باذن الله لازم محرر من الشهر من العام المقبل الا ويكون الله يكون منهم. وقال المدرب هذا عندي 10 سنوات، يعني فوق 10 سنوات ولا تغيير. فلو فلان قال انه هو ثلاثه يوم شاطر عليه، قال الحمد لله دول يعني فلان من المواضيع اللي اتفرجت. عاد قال الاخ قال اذكر لي بعض الحصص اللي طلبت لي كانت مدرسه. قال منهم واحد حدثت عملت بالترغيب كلمت بالترغيب بالترهيب ما فهمتش فيه. فقال انا لازم كل المعلومات عليه، هل هو فقير ضعيف؟ ماذا يحب هذا هكذا وهكذا. قال علمت انه يحب حب شديد جدا لأكلة مصرية ممكن حتى موجودة توالي شوية في السوق اسمها الهريس، اللي هي تشبه السلول تشبه شوية بين السلول تشبه البسول. نعم تشبه البسول. طيب فقال لي هذه الأكلة المصرية حلوة فيحب حب شديد. قال فكرت مثلا شفت فلان شفت فلان فلان راه المسجد الفلاني في صلاة المغرب ديما يجيبوا لي هريس. طيب فلازم يمشي ديما في صلاة المغرب كما نقولوا 5 ونص أو 6 ونص أو 2 أي كان، لازم تكون بهذيك. فلما قلت له لا حرب ضايعة، قال لي أعطيها بلاش، قال لي أعطيها بلاش، ما يجيش من المغرب، شكون يجيب بلاش هذيك؟ هو الداعية نفسه هذا، هو الداعية. فجيب لي هذيك، قلت صلاة المغرب. يدخل هذا الرجل، يدخل يمشي هكذا هذيك، شاب يعني مش رجل يعني، شاب من عشرينات العمر، يدخل هكذا هذيك ويخرج، لا يفضل يقعد. داروا على شيء هذا شهر ثم بعد شهر تقريبا يقع هذا الداعي يقع لي فضلنا قال فلان وفضلي اشكر لي ما صليت ومستحيل مش مصلي كذا قال استحيت سبحان الله انا ندخل ناكل الهريسه ونخرج وهي يدخل ياكل الهريسه يمشي يصلي فاستحيت قلت يعني مثلا مشي مشي فوليت ناخذ الهريسه وندخل نصلي يعني معهم جيب تقليدا والله قال الحمد لله يعني كانت على فشوف سبحان الله طيب كيفاش وصل لهذا الداعي الشاهد للقصة هذه؟ كيفاش وصل لعرف أنه فلان هذا يحب هذه الأكلة؟ هذا شو سبحان الله العظيم؟ يدل لك على أن الشخص هذا حط الموضوع في ذهنه وحطه هم. كيف أنت عندك 20 25 صغير حط هم، كل صغير تعرفه بالتحديد شو لازم شو يحب. تكون أبوه تكون أمه تكون أخواته. أمه بعيدة على دين أمه منتقبة، طيب أمه منتقبة ولكن يعني عندها غير وقع الجزء، هذا سبحان الله يكون ذكي يعني حتى لا يكون ذكي، كيف عشان ذلك مثلا جيب فيه وحده وأنت على كاميرا وكلمتها قلت لها يعني بوه يا ربي أنا ما بشمش فيه بوه، طيب أنت كيف شو من هذا؟ أنا ما فيش احترام للزوج، لازم تكون ذكي ولذيذ. فشو تقولي تعمل؟ تركز مع الولد هذا او مع البنت هذه على المسألة هذه. طيب احد انت لما تكبر شو تولي؟ تولي تضيع زوجك ما شاء الله يبارك فيك ولا ربك سبحانه وتعالى قد صار مش هو يروح الام او يروح يرضى فيه المتدينات. ربنا سبحان الله العظيم الهم الذي جعله الله عز وجل او الفرج الذي جعلك الله عز وجل عليه. نعم. طيب وقت لاحظت انك ذكرت ان الطفل ضعيف في الاسلام والطفل المسلمي الخط خفيف انني بحكم دراستي في منصة اختيار الاطفال وعلى علم تقويه التنشيط والحالات النفسيه للطفل الخمس قد درست ان افضل الجنود في الاطفال المقاومه بشكل ابتدائي هنا المنشط لاهميه التواصل هنا المنشط لاهميه التواصل البصري بين المدرسه وفي الاطفال اللي لازم اي شخص اذا كان درس ابتدائي بطل المنشط يشعر بالطفل او المدرس امامه والحاجه الى هذا بسيط بين هذه المواضيع الزوجيه وليس كذا. لا لا اي لما ذكرت مساله الخد والشمام وكذا ليس السبب على عبد الرحمن عن قضيه الفرض او الالتزام. هذه بعض المقترحات اللي حدثني بها الشيخ واللي اقترحتها الاخت لطيفه مش الزاما. اما ان نكون في مشاكل ابتدائي او شبه ذلك ففيها ايجابيات وفيها سلبيات كذلك. فكل مثلا فيها ايجابيات وفيها سلبيات، انت تنظر ربما مثلا الطفل بتاعك لا يتسع الى نفس الدائره. فماذا تفعل؟ حتى في فرصين. ربما انا درست في بعض الاحيان لما كنا في الابتدائي ندرسوا مجموعات مجموعات ثلاث طاولات في جنب بعضهم، بعض ثلاث طاولات جنب بعضهم. تتطاولات بشكل يعني متوازي، بشكل متوازي التطاولات من الوجود. كانت حقيقة طريقة ناجحة، فيما تذكر أنا كطفل يعني في سنة ابتدائي درست ذاكر. فالطريقة هذه مسألة الطريقة أنا نقرأ هو أصلا مسألة تقنيات التنشيط وأنا حقيقة أنا أردت لعبها لم أدرس تماما دروس مع رياض الأطفال وما شابه ذلك، لكن على اطلاع بها لتقنيات التنشيط والحمد لله أنا أطلع على كل ما هو جديد فيما يخص الحالات الاجتماعية بصفة عامة. كما قلنا لكل مثل إيجابيات وسلبيات، فما نقولوش أنه والله هذه الطريقة خير وهذه الطريقة أفضل أو هذه الطريقة أسوأ. المجال واسع، المجال واسع في هذا الشيء. طيب وقت تقول سجلت دورة تكوينية للطريقة النورانية ثم تردع وقلت لعل هذه الدورة شاملة ولا داعي للالتحاق بالأخرى ثم قلت التسجيل ثم التأخير فما رأيكم بذلك؟ طيب فما رأيك بذلك صح؟ فما رأيكم هذا من تنبوع ومن تنبوك الكامل بمليات سيادة الشيخ وفضيلة الشيخ؟ ذكرني في المتأخرين من الشافعية كانوا يبدأوا يطلبوا الشيخ متاعهم فضيلة الشيخ المحرية العلامة النابغة فتقولين إذا أصل كنت ما قلتش من نفسي فبتكون على اسمه ما كان أصل. نعم نعم هذا سبحان الله العظيم مهلك مهلك نعم نعم مهلك مهلك بأثر معنى الكلمة إن كان ولا بد كشيخ وشيخ مش مقصود به معناها يعني عالم أو مشابه ذلك ولكن من باب الاحترام فقط أو الاسم مباشرة هذا شيء. طيب الشيء الثاني بالنسبة للطريقة النورانية أو طريقة الدورة الثانية، أنا الطريقة النورانية لم أدرسها، أنا درست نور البيان ومن التنحو، فما عنديش علم بكل تفاصيلها الطريقة النورانية، لكن عندي فكرة عليها عامة. بالنسبة لليوني حتى مستشارة المشايخ قالوا لي منة الرحمن هي الأصل، هذا ما قالوا، لكن الناس الأخوات اللي معك يقولوا لك هذه افضل ان لا تراه النورانيه وتراه النور البيت هذا شيء. الشيء الثاني لو التفاعل يستجمع بين النورانيه ويستجمع بين الانترنت صحيح ولو رايت ان الطريقه النورانيه افضل صحيح. المهم يعني الانسان يستخدم الفرق مش مساله انه من الافضل افضل او شيء لا كل واحد كيفاش يمكن ربما رايت من الرحمن خير من نور البيت اخر يقول لك لا نور البيت افضل من نور الرحمن المساله ليست حكر على شخص او شيء من هذا القبيل. فالمساله يعني فيها قلت المهم ان يكون هنا واكيد لم تتخذ قرار، تتخذ قرار في ذلك تخش مجرد بين هذا وذاك. نعم. طيب انت السؤال الثاني قد تسألوا على مسألة التزيد في مدينة بلسات فتح الفتح على التزيد هناك من التحيات لا بطلع من تقريب الغروب الشرعية المسات ولكن التزيد بمعروف 60 دينار ثم 40 دينار مع رأي أن التزيد صحيح أن رأي 60 دينار وذلك هو فقط بعض. نعم تسأل إن كان الأمر بمعلوم وشيء آخر نعم فجمعية تزال القرآن بجلسونا يمكن احتضان دورة جلسة. طيب بالنسبة لدورة بنزرت دورة بنزرت القرار يرجع إلى جمعية الخير الإسلامية. كلمني الاخ جزاه الله خيرا المشرف على هذه الدار دار القران الكريم والعلوم الشرعيه على ما اظن هو نفس كلمني الاخ في الموضوع فقلت انا على التعداد ولكن بالرجوع الى جمعيه الخير السريع وعندنا فرع غادي موجود في لكن نشرف على بالذات الاكمال فقلت بالرجوع الى هذا الفرع لو كان هو اعلن بدايه التسجيل اعلن بدايه التسجيل فانا لم اعلن بعد يعني بالنسبة لي اللي سيعلن بداية التسجيل هو جمعية الخير الإسلامية. ليس تعصب من الجمعية بالعكس نتعرف فيما بيننا وبين الجمعيات وكذا، لكن أنا أول من كلمني كلمني جمعية الخير الإسلامية، كلمني أنت بهذه الجمعية، كذلك أولي لها اهتماما أولا ثم بقية الجمعية، هذا شيء. بالنسبة للتسجيل لم نتشبع على السنين هو طرح الموضوع علي، فقلت ننظر في المسألة، قال هو الطريقة النورانية أو ما شابه ذلك 60 دينار في بالضبط. قلت لا أعرف. هذا الشيء الذي يعني قال لي النفس. اما بالنسبه للدوره مجانا او غير مجانا فهذا الموضوع ننظر فيه في المصلحه العامه لأنه الجمعية مش جمعية العلوم الشرعية دار القرآن اللي انفصلة جمعية خارج الجمعية وللأمانة في حاجة إلى مال في حاجة إلى مال الجمعيات هذه مثلا الأخوة الزام مؤخرا في عيانة كتبوا بشراء الصبورات وشراء البحث كذا بتطور من هناك لكن لن تقوم جمعية إلا بأموال وممكن تستغل هذه الدورات لن يكون فيها مخصص دينار أكيد لكن سيكون في نطاق معقول وخيرنا أن دورة تونس تكون مجانية كتجربة أولى أو كتشجيع عام قلنا بمبلغ كل بقية الدورات بمبلغ ولكن بمبلغ يعني لن يكون في مصدر سينار ولا قبل دينار ولا قبل سينار هذا بالنسبة للدولة قلنا أنه الطفل لمدة 8 أشهر يصل كثير على الصلاة من الموقف أي خلال سنة دراسة صحيح ويكون في مصدر ثم مصدر سنة صحيح أنه الطفل قليل سبيل أنه مصدر فالسؤال في سنتين متبقيتين كيف يكون في مصدر أي أربع دراسة يعني هناك مصدر تميز المدير الصباح لا لا هذه المسائل كل تطرحها وسيتم الجواب عليها في الفصل الأخير بإذن الله فلا نتعب في ذلك بإذن الله لما الأسئلة وشرحتهم عندي تم الجواب عليه في الفصل الأخير إن شاء الله هناك شغل في السنة الرابعة والخامسة يكون هناك شغل بإذن الله ما هو العدد المثالي الذي يمكن قبوله بالتدريب؟ خمسة أفراد في محل يتكون مشكلة في فترة الفصول قلنا على الأقل يعني الأفضل 20 نجم 25 عدد الميتاني هو 20 رجال الناس ونحن نلقى به المنطقين في يعني تدريب الفصل التقدير قلنا أنه يمكن استخدام للبريد هي المنطقة كما قلنا للمديار والفصل تقدير عالي زي وفي اليوم الجاي كثرة الأمور عن الفصل هذه مسألة اجتهادية يعني يجب تنظر وهذا قلنا عليه في المكان تعرف دراسة الطفل تعرف الطفل شو يحتاج هل الطفل يحتاج أن الأم تقعد معه أصلا أم لا تفضل عليها لا أقعد هو طفل لا ينجم لا أقعد لازم تقعد لو قالوا لنا لازم تفضل الطفل يقعد لا مش هذا المقصود المقصود أنه أنك تفصل تلميذ عنده ويعتمد سبحان الله عمره زي ما سنوي تتحمل ويقعد يقعد وقت من غير ما يبكي ولا يخرج من لحظه شخص ولكن أنت تنظر للمسألة وقد يشبع في اليوم في مع الأمر هذه كيف تقدر تنظر واحد يقعد ساعة واحد يقعد ساعة واحد يقعد ربع ساعة واحد يقعد شوية وما يمشي يعني المسألة هذه مش مختصة بوقت ولا شيء احنا كنا من قبيل أنه المعلم يتدرج في ذلك يتدرج في هذه المسألة لفصل التلميذ لتعود التلميذ على جو الروض أو جو المدرسة إذا وجد الوزين على طرف مستثمرنا لا يكون دولة يعني هذه مشاهدة مدرسة بعض الآن أن يكون المدرية في الطفل ولا رقم الطفل التعلم معنى يصير مثل المعنى فعلا هنا بالنسبة للولي حضوره في واحد هو حضور أكثر منه معنى مش يكون القريب من الطفل مش منتبه ولكن يكون حاضر معه ويحاول مش يتطرق مش يواجه مثلا ينجم يرفع صور وظيفة الأطفال ويحب المعلم ويقول لها مثلا المعلمة وكان هي تحبه وحبه في شيخة أو ما شابه ذلك من الأشياء اللي ممكن أمامها الولي المهم يعني تكون هم علاقة تقدرونش وما يتخذش دون المكان للمرض لا المرض يكون لو أنه كلمة مرض يرى مثلا مجرد ممكن في ثلاثة أفضل أقل ما يتخذون على بعض ويعيدون بعضهم حتى تكون سبيل أفضل هذه بالنسبة لمثلا بتاع الأطفال لما أجيب عن المصاحبات لماذا لا تجيب عليهم أطفال مخصوص خصوص خصوص خصوص خصوص خصوص خصوص خصوص خصوص خصوص خصوص خصوص خصوص لا لا حرف الباء مش هو خط وسطي خط عمودي خط خط الباء هو طبق تحت الأطفال احنا فهمنا انه يكون طبق وهذه مسألة بالخطوط الخطوطية والعمودية والدائرة وما ذلك الفصل ممكن تعلمها له في فصل الاستقبال ممكن تعلمها في فصل الاستقبال وممكن كذلك انه تمر في فصل التمهيدي تعمل هذا راي سهل مثلا هم عقدونا شويه رقيقة في خبرنا دلوقتي مع بعض الاطفال عقدونا شويه قبل الوقت قررونا في المفروضات وقالوا لنا اللي ممكن تعمل يحط ويطاط وتذبحها وكذا فجعلوا لنا طاولة هذا مثلا سهل وصلنا هذا العصارة وكذا المهم يشد الطفل يتمكن من شدانا سبيله ويكتر معك فمن يجعل في فصل الخطوات هذا ممكن يكون فيه النشاط انك فمروا على الخط الوسطي وخط عمودي وسط الدائرة. سؤال آخر، نريد أن نتحدث عن الحكاية التليفون والتليفون عن الأطفال في المصري وعلى المدرسة. هذا من أكثر الأسئلة التي أكرهها.

هذا لما تطلب؟ تطلب لهذا التشجيع. الشيء الأول أن قلنا بعض التأنيب ما زالوا مرتبطين بكل الفروق. طيب؟ فبصدروا مراجعة يومية في 12 يوم للفروق. الفروق. يعني شو الحرف هذا؟ ألف طيب ألف شو تعمل؟ وأنا أقول شو أقوله؟ أقول هذا شنو؟ أقول ألف همزة. أقول ألف همزة. أقول هذا حرف شنو؟ هذا ألف طيب الألف هذا كان متنكر ولكن ما بفرغوش هو نحاها وظهور الوجه الحقيقي اللي هو اللي هو الألف اللي هو الألف العادي بتاعنا الأصلي. ما الألف الأصلي شنو؟ الألف الأصلي هو هذا. الألف الأصلي هو هذا شو عارف؟ متنكر. هذا شو عارف؟ متنكر. طيب هذا معناها بالنسبة للطفل هذا بالنسبة للإلف في المسألة أو الإلف الخيري والهمزة اللي أنت حاشك بها في بعض الطريق اللي فهمت فيه الهمزة وكذا وهي همزة زي الواو وهي الجزية وكذا أنت مازال من قبل نوع عليها الشكل بتاعها وتنسى عليها لو رأيت وهذه قليلة حتى الشيخات لو رأيت أن الهمزة من الأول ما تحطهاش في الحروف المجردة من دول بكل من دول بكل من دول بكل من دول بكل من دول بكل فلا كده أو لك كده لكن أنا رأيت وغاني من دول كان رأيت من دول أن الأفضل أنه يتبرد الهمزة وإذا كنت أقول لك من دول الهمزة أتهلوا أنه بعد ما هذا بعد كل رأيه كان حقا تذكروا تدرب الدرجة تدرب في طريقة سؤال المجرد ما هو هذا الحرف؟ هذا الحرف ما هو؟ ما هذا الحرف؟ باء ممتاز حرف هذا شنو؟ باء الآن تكلم مجموعة كذا باء ما شاء الله مجموعة تتكلم كذا ما شاء الله هذا حرف؟ باء وهذا الحرف شنو؟ شين ممتاز طريقة سؤال الجواب هذه مهمة جدا طريقة سؤال الجواب في السؤال وبشكل عشوائي 10 أحرف بشكل ترتيب ألف باء تاء تاء لا وحتى أنا ممكن أن اليوم الأول يوم الثاني تعمل مرتبين ألف باء تاء تاء قمنا تقدم في الأيام تعمل الحروف مباشرة يعني يكون الحرف الأول قول تين يكون الحرف باظ واضح؟ مش متعود أن الحروف ما يكونوش بشكل مرتب هو نفسه لا بدا هذه الفقرة الأولى في مرحلة الفرد، كملنا مرحلة كاملة، كملنا درس، عملنا 7 أسابيع تو، 7 ثواني اليوم نحكي على 7 أسابيع، كمان 7 أسابيع، طيب؟ واضح؟ كمان 7 أسابيع تو جديد في مرحلة أخرى. مرحلة أخرى جزء واحدة اللي كمان اليوم مش هنعاود المرحلة التمهيدية للحروف هي مرحلة دون 7 أسابيع. كملتها المرحلة تماما. أنا تو نتحدث معاكم مش قاعد نطلع بكم كفاية. لا تو أنا كان قدرت بكم 7 أسابيع. مع الثاني قدرت 7 أسابيع. اليوم بعد 7 أسابيع الفرد نعرف اثنين مش أنا مش قادر أجيب عايز الفرد. عايز الفرد حريص طيب ما تنساش اليوم ما تحسبش اللي فيهم أيام الوطن. ما تنساش نهار الأحد مثلا. لكن لما قلت لك 7 أسابيع في الحروف مقصود بها أسبوع. مش مقصود بها أيام. مثلا كيف تو في الفتحة في الفتحة عندنا 12 يوم 12 يوم يعني 2 3 4 5 جمعة سب أحد أحد تحبوش 6 يعني عندي تو 2 3 4 5 جمعة سب 12 يوم يعني جمعة في الفتحة 12 يوم طيب فقلنا نبدا في المساله هذه الفقره الاولى بقاعده الفتح يعني بعد 7 اسابيع شو نعمل فيها؟ نعمل فيها الحروف مجرده والفقر الاخير للهمزات نبدا الان نبدا بالتمهيد بشكل عشوائي طريقه سؤال وجواب ما هو الحرف؟ ما شاء الله حرف لا حرف لا حرف شو هذا حرف لا ما شاء الله هذه الطريقه الاولى اللي بتعملها سؤال وجواب بشكل عشوائي الشيء الثاني التخيل التغير وهو مهم جدا، هذا التغير مهم جدا للغاية. نفس الفقرة فتابع الطريقة لتقديم الفقرة الأولى، تغير طريقة لتقديم الفقرة الأولى. قل له ما هو الحرف اللي عنده كرش كبيرة وفوقه نقطة؟ شو الحرف اللي عنده كرش فوقه نقطة؟ ضاء، ممتاز، وضاد، ممتاز، ذاك ضعف ما شاء الله. بين الحرف اللي عنده ثلاثة سنين شو هو؟ حرف اللي عنده ألف ولد عنده ثلاثة سنين، سين، ذاك ضعف ما شاء الله. هو شو هذا؟ شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. يعني تخليه هو يتخيل شو الحرف هذا. مهم جدا الشيء هذا باش التلميذ يفكر معي. نعم. الطريقة الأولى العرض الفقرة الأولى، سؤال وجواب بشكل عشوائي. حتى لما هو حتى لما هو حتى لما هو قلنا كل الحروف اللي مثلا عندها نقطة، الحروف اللي عندها نقطة شو عندها؟ باء، شو عندها؟ شو عندها؟ نون، شو عندها؟ جيم، ممتاز، شو عندها؟ قاء، ممتاز، شو عندها؟ باء، ممتاز، ذاك ضعف، ما شاء الله ما شاء الله. طيب والحروف اللي فوقها نقطة شنو هي؟ الحروف هذول باء وقاء ونون، ما شاء الله. طيب فتخلي هو مش انت تجاوب، مش انت تجاوب كل الحرف كذا، لا هو يجاوب على هذا. بس هذا الشيء الأول اللي تعملوه في الفترة الأولى. الشيء الثاني تعدل الهمزة، عدل من الهمزة. فشو تقولوا؟ تقولوا الألف الهمزة هي هذه، الهمزة هي هذه، طولوا الهمزة. الهمزة هذه، الهمزة هذه عندها تقعد ساعات على كرسي، تقعد ساعات على كرسي، تقعد على كرسي. يقول شنو ينجم يكون كرسي؟ ينجم يكون ألف، ينجم يكون شنو؟ ينجم يكون ألف، وينجم يكون شنو؟ ينجم يكون شنو الحرف هذايا؟ واو، ينجم يكون واو. يعني كل الهمزة تنجم تقعد على ألف، وتقعد شنو؟ تقعد على الواو، وتقعد على شنو؟ شنو هذا الحرف هذايا؟ يا تقعد على يا ما شاء الله، وتنجم تقعد على النبرة. طيب تقعد على النبرة. وتنجم تقعد من غير كرسي، تنجم تقعد من غير كرسي، ما شاء الله. شفتوا شفتوا الهمزة كيفاش؟ الهمزة ديما عندها كرسي. طيب لما انت تدخل يا محمد، خلص نترجم محمد رقمي ادخل الكرسي وقول السلام عليكم، تو ادخل من فضلك، خلص السلام عليكم، وانت تنجم تقعد على الكرسي، وما تتبعوا عملوا كم تيليف مثلا يا محمد، فهذا خرج من الخارج بالضبط. لما تدخل انت محمد تقول السلام عليكم، قول السلام عليكم، السلام عليكم. تكون انت سلمت على شكون؟ سلمت على الخندعي ولا سلمت على الكرسي؟ سلمت على الشيخ ولا الشيخ ولا سلمت على الكرسي؟ سلمت على شكون سلمت؟ على الشيخ، ممتاز، ذاك الخير. على شكون نسلموا؟ نحن نسلموا على الهمزه ولا نسلموا على الكرسي نتاعها؟ سلموا على الهمزه، سلموا على الهمزه. فشكون يهمنا؟ يهمنا؟ يهمنا الهمزه. الكرسي هذا اللي يهمناه. الكرسي هذا شنو ينجم يكون؟ تشد الكرسي نتاعك ولا الحرف نتاعك، لكن تشد الكرسي نتاعك وتحطه فوق فوق، تشدو تحطه فوق، كان تهز الكرسي المعلم يعرف الشيء هذا ويحطه فوق، وقول فاطمة اخرج برا لانك تروح خسران، قول السلام عليكم، وعليكم السلام. طيب انت سلمت على شكون؟ سلمت على الكرسي ولا سلمت على الشيخ ولا الشيخ؟ على شكون سلمت؟ سلمت على الشيخ. شو في الكرسي فوطه ولا فوق؟ في في فوطه ولا فوق؟ على شكون سلموا نحن؟ سلموا على شايف تروح على الكل. فهمت المثل هذا؟ خلينا المعلومة هذا الكرسي، مش عارف ان الكرسي هذا ما عندوش دور. واش ما عندوش دور؟ حط راهو حبوا هذا الكلمة تنموني في المثل هذه على الفتحة والكسرة والضمة. ينصر الفتحة والكسرة والضمة، يعرف اللي رغم اللي تمدوا هذوما الكراسي تنظر للضمة والفتحة والكسرة ما تنظرش للكرسي نتاعها شنو. فهمت؟ واضح؟ تحديد الوقت يكون حتى تستوعب ساعة وسبعة، أنا قلت يعني بكون من ذكر 800 شغلة. لا لا لا أول حتى كم خمس ساعات. نعم خمس ساعات مستدية، لكن كيفش الشيء هذا فقط؟ لا أذكر الطبيعة من أول جزء، هل تطرق عليه؟ ولكن إذا لا تحصوا بها المنطقة الرحمنة، لا فقط. طيب على فكرة يعني مثلا أعتقد إنه هو ساعات من يدبر صحيح صحيح يدبر لكن الطرق التقديرية لكن لو أنت عملت بطريقة علانية يعني هي جرت مع اثنين بطريقة تقديرية ثلاث ساعات ما يكون ثلاث ساعات ما يكون صحيح رغم أنها تدخل التعبير وعلميين يكون التعبير وكذا وكذا لكن أنت تغير كما مثلا نعمل توا مثلا معكم لو انا عملت فيها عملت ثلاث اسابيع في جرس بعض انت عارف اني يقل مباشره لا اعمل ساعه وكسر الحج طيب اعمل نقطه اعمل اخرج هذه مع الكبار انت عارفها مع الصغار انت بقيت في فما تعب اخرج وخزنت وكذا ممكن انا يعني يكون في مثلا يصير جدا لكن انت تبدا مثلا زي ما قلنا هذا شيء وبالنسبه للفترات يكون حسب درجه الاستماع قلنا هذا بالنسبة للكرسي والهمزة وذكر له هذه الهمزة تساوي هذه تساوي هذه تساوي هذه تساوي هذه شو يختلف؟ يختلف كان الكرسي الكرسي هو اللي يتغير وقتاش يتغير الكرسي هذا تعاد نبداني وقلت لكم شنو نقرا على شنو الكرسي فتيك كي نقرا في الصلاة نقرا على شنو وقد على بان ما شاء الله رب العالمين وقد على كلمة نقول على طيب شو تغير؟ طيب الكرسي ويش على خاطر كل مكان إلا عنده كرسي نتاعه وقتاش نقراو من زمان نقراو ان شاء الله في الحصص وقعدنا هون اللي راح نكمل وقعدنا لكن انه حضروا نتاع للحصص الموالد شكون هذا العالم نعم هذا الشيء اللي تعمل أو نبدأ من الأول بتكتب العام من الألف ديال حرف الألف هذا 23 الألف هذا عاود سبع أسابيع سبع أسابيع ويا عاودين يعني الحرف المتمكن حرف الياء ثلاث مرات سبع أسابيع ولكن في الإتقان أقل من الألف أقل من الألف ويا عاودين سبع أسابيع طيب لكن مش بطريقة مركزة سبعة أسابيع، الألف هذا عاوز بطريقة مركزة ولا عاوز سبعة أسابيع. فالياء هذا ممكن بعض السين والزاد، ممكن الشين والسين والزاد يدخلوا بعض. زي وراء زي وراء وهكذا. فأنت شو تعمل؟ الحروف هذيك اللي بالزاد اللي صار فيها اثنين من الزاد وواحد مش متأكدين منهم، في الفقرة الأولى اللي قاعدة الفتح ركزوا عليهم أكثر. هذا معناها وبالنسبة للهمزات هذه الكلام يعني مش من حصة الغول ما يعني مش حصة انت تعمل ميلو حصة الغول بس عمليها تحط يعني حصة الغول بأسواق عندك 12 حصة الغول فيهم من الأول حصة الغول لآخر حصة الغول تشتوك من بعض من حصة الغول هذه الفقرات الغول مش هم لك هم لك نعم الفقرة الثانية وهي أسفل الفقرة الأولى فيها جدول جدول يتكون من أربع أودية أربع أودية هذا هو الكولر الفقرة هو الليني هاي هو العمودي هو الأربع أودية وستة أقصر أربع أودية وستة أقصر طيب هذا النصر وكذا من نتوى في سرين لكن هذا النصر شو نحطوا فيه الفقرة هذه؟ شو نحطوا فيها الحروف دائما بالفتحة حطوا الحروف بالفتحة مثلا أ الخانة الأولى أ الخانة الثانية باء حطوها في أول الكلمة زي ما حطوا في أول الكلمة باء تاء في أول الكلمة تاء في أول الكلمة وهكذا الخطوة الثانية مثلا جاء في أول الكلمة هكذا راح تتكمل خصوصا الحروف الخطوة الأخيرة مثلا و جاء حتى تعمل حروف Ik heb altijd aan mijn hart kunnen vallen. Nou, we roepen jou uit een mail in, hè? Het is een lava, er was een, dus meneer Jansi. Hoe heet die handen? Dit? Nee, ik installeer er ook, de niet installeer hoe heet die en zo. Hoe heet hoe heet die en zo. Ja, nee, die jongen met ogen is dit door er, hoe is er, hoe is er, hoe is er. Klem de dek, afgelost er. Hé, jongen, zin naar hier, zeg. Nou, boek, ben hard en echt, ben helemaal geflitten. عشان تتمنى Kocha kocha żonę, kocha zęka, ale następne? Gier! Bo już na tyle zer, gier. No zer, gier. A że zidę, to jest byli gier. Bo już następne? Gier! A i ma się Allah, to będę mówię. Ja nie tali mi się tak góry. Uwaj. Na, nie powiem, że to jest fajne. Lekin lepiej moje, chciałem w ogóle dawać, chciałem, a za mało. To było jedno, ja بتكون على المحل الثاني. ده بيقول يتكون من اربع اسطر اربع اسطر وبطيء هو يتكون من قطعه ولكن اربع اسطر يتكون من اربع اوزان هذا الثلاث من اي يوم ثلاثه ابو كيف شويه انا مش فاهم ينقش خرج من اليوم ثلاثه من اليوم الثالث اليوم الثالث التصريم اللولانيين التصريم اللولانيين الاربع اسطر اللولانيين الاربع اسطر اللولانيين شو نعمل فيهم؟ حرف مفخم وحرف مرقب الاثنين بعض طيب تفضل مثلا نغير في الاسطر خلينا نقول مثلا هذا في اليوم في اي يوم؟ الثالث نعم ما شاء الله الثالث جزاك الله خير هنا قلنا خلينا نقول مش حطوا حرف مفخم ومرقب مثال بالضبط طيب انا والمفخم والمرقب اثنين مفخم نعم ما شاء الله ما شاء الله ثاني مجرد طيب اثنين مفخم طيب نظر كلمة تفرغ من ذلك كلمة كلمة اثنين كيف قلت يعني هكذا يطلبوا لو كان هو يعرف المعلومة صحيحة معناها فيجازي هذا مهم جدا للرجل ونخلي تلميذ يجيها خلي تلميذ يجيها فالسين هو الحرف المرتب طيب حرف المرتب والقاف هو حرف المرتب حرف التلقين نعم خطة رد نعم وصار تعال له حرف مفخم حرف مرتب حرف مفخم او حرف مفخم حرف مرتب بس البعض ثلاثة ثلاثة البعض ثلاثة بطاقة بطاقة بطاقة طيب بعد مثلا بطاقة بطاقة بطاقة حرف بطاقة ورقة بطاقة مفاقة بطاقة بطاقة بطاقة البعض طيب هذه الخانة الثانية مثلا الخانة الثالثة مثلا قاتل قاتل عرف مفاقة بعد حرف ورقة وهكذا اربع اسطر عملها له اربع اسطر حرف مفخم حرف مرقب حرف مرقب حرف مفخم واعتقد ده تركينا بعض يعني اربع اسطر على نفس الشكل اعطي كمان امثله من الناس يعني واحد فقط نجم نعمله الواحد كامل مثلا اعطيك مثال ناقة ناقة ناقة خارجة كافة لاغة فازة رازة فازة يعني انت حرة مثلا مش يعني مثلا ايا كان كافة الامر اللي كنت بتعملها مش حالي فلوس نحط لها هاي مش عاملين فقط كافة مثلا كارمة او مفخم ولكن بدلنا ان يعملوا شدينا حركات وخطوات طرق متشابهه من قبل هذه الاربع اصلا مفخمين التصريف الوطنيين مش نعمله كلمه كلمه وحرف يعني كلمه هذا معنى ثم فراغ وفرد يعني ومعنى حرف طيب اخر هذه الكلمه الحرف دخلني من الكلمه هذه اما يكون مفخم او مرقب والحرف الثاني وحده أم مفخر أو مرقب ولا مرقب أعطي مثال نكفة فاء نكفة كلمة نكفة بعضها تعرف شو معنى نكفة شو معنى نكفة طيب نكفة على معنى كيف ما معنى نكفة على معنى كيف طيب لازم تاني تفرق يعني حطوا نكفة فاء كله لا شوف حتى لو كان تعرفش المعلومة حتى تعرف مين ممكن يفرق طيب وانت المعلومه ما تعرفهاش شو تقول له؟ طيب وش لازم تفرغ له غدوه دي لازم تعرف مش تعرف تبقى غدوه تقول لي روح دارك وعلمتني ست سؤال ما اعرفش مين حاسس بيرجع او ما اعرفش طيب ذاك ما اعرفش انا الكلمه دي مثلا نزلت متاخرين انا نزلت متاخر من ايام الامتحان كده فممكن نعطيكم حجه كل ما حبيت اتعلم نشوف القدر بتاعك على الانفراد طيب ممكن عارف الامر كاس صار لا تظهر ولا شيء يعني. في الاخر يشتري له سلاح اخر غير سياره. فما نعرفش Mannes kerat kini kerat. Apa dia kini kerat? Mannes kerat kini kerat. Kalau aku nak nak terawal apa? Dia mana kalau nak nak syar? Hei, kalau dia kerat, hei, kalau dia kerat. Kau pun dia tu nak lipat apa? Dan terus mana mungkin kami om, tapi kami om minta tuan nak kita kami om ala ala tar. Nasib kami om ala tar. متعلم التربية على الكلام، لكن عاملينهم من محمل القرآن مثلا، محمل القرآن وفيه لوحات مش لازم يكتب نص، طيب؟ يعني ما تخليش يكتب مثلا كما تكتب مثلا على الركب بتاعك أو على الأرض أو كذا، مش كل خط بتاعه خط ثاني. ولا قرية فوضى ما شيء من هذا. فجينا صحيح، هذه مثل مهمة، نعم، لازم نخليهم يحطوا لازم نخليهم، نعم، صحيح. هو أنا قلت لكم الموضوع اللي حبيت اللي حطيت عليه الأخ القديم، هو هذه مثلا، أنك دائما وأبدا تعرف عندي كلام بتاعك، خليك نفسك يعني دوحي، مع اعتبار أنا صغار، سيارة، يعني قلت لكم الحصة الأولى أنا ما عنديش كلاسك، قالوا لي ما عنديش كلاسك، قلت لهم طيب سهل مثلا بين المشرفين، قلت لهم سهل مثلا، فقالوا لهم الأرض مش مشكلة على الأرض. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد قول الثاني كيفاش ولدتني؟ الأم كيفاش ولدتني؟ لازم الثلاثة قالوا فجأة، يا أخي دخل وما كيف مثلا طيب، قلت له ليه؟ قال لي خذ ويجهز الطاولة، ويجهز الطاولة. هو شي حاجة يجهز الطاولة، ما يلزمش يجهز الطاولة، يعني عمرو مش يجهز ما يلزمش يجهز الطاولة. قلت له شوف ما يلزمش يجهز الطاولة، شوف أني نفسي، كنت كان معلم معانا ما يلزمش يجهز الطاولة. طيب، فكرة بعض المعلومات تكون رضينا على عقلك. وده ده شيء الدعمي فهمت كيف؟ فأنا أقول لك من بعد أنا أقول لك من بعد في إنسان لازم تودي في الصدارة أنا لازم نزود هذا لو أنت ما خدت جواب مش توصل للمعلومة أو التحليل أو مشابهات قد تكون بعض المعلومات لازم نزودها من خلال الطبيب فهذه بعض التصرفات اللي تكون ردود فعل وتكتب بالخبرة أو زي شوي شوي أما زي ما حسب تلميذ أنه راهو المعلم يعني يبقى حاجة ان شاء الله يفتح لي بدل ما يحط الله اعلم ولا ادري لا وكان هذا فلا خير فيه وعلى انه لا يستطيع او الشيخ لا يستطيع ان يقول لا ادري ولا اعلم لكن الطبيب موجود في القلوب يعني طيب ماذا عند الكلمات نكر صاد ثلاثة أربعة وفاء مفخر فاء فهنا آخر نكر حرف مفخر وفاء حرف مرقب طيب أعطيكم مثال واحد آخر عرض فاء عرض فاء عرض ونبقى لبعضها وثالث مفخر فهنا الحرف المفخر هو ضاد والحرف المرقب فاء أو مثلا قتل صا قتل صا قتل صا آخر الكلمة حرف مرقب وأول الكلمة زي أو الحرف زي هو فقط وهكذا بما هذه الفترة أولا لتعرف نمارس التقسيم والمترتيب هذه أول شيء ثاني شيء ليسهل أو لتغيير فن الطفل يعني يستطيع أن ينتقل من الفخر إلى المرقب ومن المرقب إلى الفخر بسهولة وهي صعبة على الكبار ناهيك عن الصغار فهذه فقرة مخصصة ولذلك تدوم من يوم الثالث إلى يوم الثاني عشر. طيب. وهنا اشرح للتلميذ خذ الحروف لكل ما تنطقش بكثير. وشو تعمل له؟ هذه مهمة جدا. قولوا هذه أداة كلمة أكادة. إذا بغيت تحب تشوف شافها هو. ولذلك إذا تحط الكلمة اللي تحطها قدام وتحط له ضمة ولا كسر. زي ما عرفت مش ضمة ولا كسر. تحط له كامل الكلمات اللي Can you please identify on the phone in the Hans and Zed? Sortino? في يوم الفتح ولا سكون ولا ضمة ولا كسرة ولا شدة ولا شيء ولا تنوين فتحة خالصة ولا مد ولا حتى قولوا أكل شنو نقولوا أكل؟ نقولوا أكل طيب هل نحن نقول أقل أقل شو مد دي؟ نعم الحاج المرض ترديده مفخر أقل هو مش هتحكم بطبيعة الحال وكذا مش يشيبه قولوا ونصيحة أقالة لا مصيحة أقالة ويش على خاطر أن يكون النطق من مفخمين ولا مفخمين نطق من مفخمين فقط قول المعروف طيب لكن دي مش فتا الهناء اللي ثم الحرف ينطق نقوله آه ولا نقوله آه قولوا آه ولا آه قولوا آه باب قولوا آه ويش هذا الآه حرف ينطق قولوا مثلا خاء ولا نقول خاء هذه بعض المناطق الحدود انا نقول لك يا خالد ولا يا خالد طيب نقول يا خالد انا نقول لك نقول يا خالد طيب قولوا لا هذه غلط نقول خاء خاء احنا شو تعلمنا؟ تعلمنا خاء خاء ذكرتها في الفقرة الثانية في اي يوم؟ في اي يوم؟ في الدراسة طيب قال يصير من اليوم الاول لليوم السابع اليوم الاول اليوم السابع صحيح ولا فقرة الثانية هذه قلنا هنا ثلاثة مراحل المرحلة الأولى في أول الثانية نعم المرحلة الثانية في وسط الكلمة فقرأت الخاء مثلا قريتها له من اليوم الأول اليوم السابع صحيح فهو قرأها خاء ما قرأهاش خاء عندي مرتين في نص الغلط خاء طيب وليك عليش نعود المثل هاي اشترطنا انه مثلا التجويد هذه تكون مثلث فلنزل الشروط وهذه خاصة للأخوات من النساء اللي ما زالتش متمكن من التجويد عليها إجبارية قبل أن تكون يعني بدأت بطريقة بنت عمان سأقوم باختبار الموقف في أسبوعين للأخوات اللي قبل بدون تمكن في التجويد ما زالت تتمكن لأنه يعني ممكن تنطق تنطق للخارج وتنطق على الخارج فخطرنا وهكذا تعطيه الكلمة ذاك أكل أقل أقل فهي على الرد بس قد الحظ طيب أخذ صيغة تطرح هذا قل الحظ المفخم هذا لكن في النهار يأكل 10 كاس بروتين شكرا لكم أخذ صيغة شكرا والحرف المرقب يجب تكتب طيب وماشي يا وبحال الفقرة الأولى ساعات يجب برشا ساعات يجب شوية طيب كنت شكرا مكتوب لا مرة ذاك لا مرة مش مستفيد لا مرة ساعات يجب شوية ساعات يجب برشا راء ديما يجب برشا وقت يبدا مفتوح ديما يجب برشا كي تبدا سوق فتحة يجب 10 كاس بروتين طيب هذا اقتراح اخر الشيخ اللي درسنا الشيخ اسامة قال والله وجدت فيها بعض الكلمة وجدت فيها بعض الكلمة هذا ايش قال لي الشيخ خلي نحاول مش ندمجوا هذه المسألة نقولوا وش الحرف هيك او عشرة كم بوتات كذا هون بيجي تلك التنوير وين وكيف يعني في اعتماد اللي جبتها نقولوا درست على نفسي هذا رأس الإنسان يزني على نفسه من قبيل الدعاء والشهادات. فقال نقول له أن الحروف تفخم وتراق. تفخم وتراق فقط. في معروف. نقول له راه هذا الحرف مثلا نقول له كا كا نقول له كا مش كا نقول له كا كا كا كا مرقب ولا مفخم؟ مرقب. ويش على قدر مفخم؟ كا. احنا شو نقول له؟ نقول له كا. هذا اجتهاد بطبيعة الحال. والمعلم أن يقول ما شاء أنا قلت الرأي بتاع الكود وذاك الرأي بتاع الأخ الثاني والأخوة المدربين لهم تريد النظر إن شاء أن يقول لا عشرة كاس بروتين ولا شيء إن شاء أن يقول مفخم ومرقق ويمر يعني له ما لا شك في ذلك هي يعني ممكن مثلا تقول قا هذا كيف عرفت الكسبروتات ولا؟ قا كيف عرفت؟ لا يعرف الكسبروتات. قولوا قا ما تقولوش قي قولوا قا قا قا كيف عرفت الكسبروتات؟ عرفت الكسبروتات. طيب نتاهم حسين وكالفقاء كيف نتاهم هل نقصد السؤال عن ذلك ما جبتش عليه؟ أنا كثير إن شاء الله كبرت ذلك كيف نتاهم أنا اللي كنت أقصد أن السؤال قد فيه ناس تصير أقل لا يمكن أن أضعهم ويعني ذلك بعض الحاجة في المدرسة طيب المثال هذه هي مباشرة ممكن أن نتاهم مثلا وراء متعودين وهذه الجوال يعرفوها اللي قرروا كذا سيداتي سيدي او مشابه ذلك هل نمشي من بيت الخلق طيب وبشكل يعني يظهر اوكي عاوزين نسكتي حاجه او عتاد هل نشرب ولذلك علاش قلنا الاستاذ او الشيخ او الشيخه لازم يكون عنده كاريزما تاع بعض يفرض اشياء هو يفرض اشياء بمعنى قلنا مثلا يخدمهم بيرت الغرض احنا مثال سببت الغرض تحتاج الوالدية نتظاهر وكل تلميذ يعطي دفع تطبيق لكن لا يشرب منها الا باستئذان وبعد ما نمره بالفقر يعني ما يطلب بالشرط ما الا اذا ما غيرنا من الفقره الاولى للفقره الثانيه مثلا او من الفقره الثانيه للفقره الثالثه وقت لا يطلب ليس له الحق حتى ولو قال لك مش النوم لا قولوا ما تشربش واضح في مسألة كده في مسألة أنه يحب يعني يستريح أو مشابه ذلك من الشيء قالوا لا ما تمشيش لا تمشي قل لي قل لك يعني شعملها قلوا عملها تمشي فدي هذا ربع حقيقة ربع يعني لو كان أنت تتمنسه بالذات أنه كل ما يرفع صبره يخرج هو من يتحكم فيك مش أنت تتحكم فيك نضرب هذه طريقة بيداغوجية فهمة مرنة مش وقت غادي حصة كاملة ثلاثة سواء شفاق الوحيد لا تستأذن للذهاب إلى بيت الخلاء إلا لينكملوا من الفقر واضح؟ وهذا مهمة المعلم والمعلم نعرف مثلا تلميذ الفلاني قالوا الولي بتاعه أو نمسك شرش واضح؟ فيعرف فريق حالة الأرض أنا بحكيه بكيف العالم أنت تتحكم فيه مش هو خلقش يوصل الحصة يحب يخرج فتأذن كيف من المال بيجي مش وقت يجي لا وقت انا اذن لك وقت تكمل الفقر والله هذه هي اشد بالنسبه للتنافس في اللجنه ويعالجون بعضهم في حتى في منتجات القرار هذا يعني تم يعني تكفي بطريقه سريعه انتم لا تنفصلوا عن بعض هذا شيء طيب الحمد لله هذا يعني بالعكس يدل على قوه خاصه لو كانوا اولاد يعني كلهم اولاد او كلهم بنات هذا شيء طيب لكن لو مثلا قلنا ولاد نزول الحياه او هل ده تحقيق قلنا انت مش خلاص قلنا انت انت مع رجال طبعا خلاص مع رجال مع رجال او هي بنت مع رجال قلنا انت طبعا مع رجال خلاص مع رجال ده تحقيق هذا بيكون شوي شوي بتقفل المعان ده بعضهم يعانوا بعضهم كده تمشيها في الاتجاه الايجابي مشاها في الاتجاه الايجابي كيف ذلك؟ مثلا هم يعانوا بعضهم حتى في اشياء سلبيه كل كم الكسر المقبل مثلا مش شيء سلبي ولكن فيه يعني بعض الشروط انت الشيء هذا تصرف في المناسبه الايجابيه اي اليوم انتم الثلاثه مثلا او الخمسه الثلاثه هي الثلاثه او الثلاثه طبعا شكون منكم يتوضا يعني يصلي على اول لغه شكون منكم يصلي على اول لغه شكون منكم يصلي في الصف الثاني بطبيعه الحال وما يصليش في الصف الاول لانه في هاي بتاع المغتربه والاطفال خلف الرجال وكذا شكون منكم يصلي في الصف الثالث؟ خلي تنافس ما بينك طيب شكون منكم يستغفر اليوم 100 مره؟ اللي يستغفر 100 مره يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 100 مره هذا كان في الاول فديما تصور في هذه المساله العلاج والمنافسه جعلها في الاتجاه الايجابي والعكس طيب لكن كده قلنا حوالي فيها او حوالي مبلغ شيء جدا. نعم. لا يسأل أنه بالنسبة للتقسيم الأخير يكون يكون ذكور على حدة وإناث على حدة، وفي المجموعات بين الذكور على حدة والإناث على حدة طبيعي. نحن شغل أشرحنا هاي. هل ترى هاي؟ والله يا شباب حين وصلت أنا أمي بنتي لو اشتغلت على مصر كده تكون كبنت السيد بن مكي. طيب إذا تتكلم بهذا المعرفة العامة أن سعيد المسيب رحمه الله أحد السلف الصالحين وأحد المحدثين البارزين كان له تلاميذ فتخلف عن حلقته مرة تلميذه ابن أبي وداعة رحمه الله رضي الله عنه فتخلف عن حلقته هذا ابن أبي وداعة فضع بيومين أو ثلاث ثم رغب قال أين كنت؟ قال لقد توفيت زوجتي فدفنتها وكفنتها وكذا واهتممت بها ثم جئتك يا شيخ لذلك هذه القضيه انظر سبحان الله شيخ الشيخ على كريم الكعب من هذه القضيه في هذا الكلام يعني انا مهم جدا فقال لقد اتزوجت ابن طيب في هذا الرجل قال اتزوجت قال أنا لما تقرأ الحديث لا يقف مع كل بعض الأحرار لا يعرفهم فهو هذا عم علينا الكثير على مدار الدرس الصفات شو يقول هنا مش هي يعني مرته كانوا كلاها وقتها سرتاح منها مش يتزوج عضو هذه موقع كم انظر إلى عظمة هؤلاء ثم سبحان الله العظيم الصحابيات كيف كانت الصحابية تتزوج الأول فإذا مات تزوجت بالثاني فإذا مات تزوجت بالثاني ما كانوا يبحثون على شو شو قال فلان والناس تدخل اللي وانا كارب عشرة وما شابه ذلك من الأطفال اللي عنه والله ما جعلنا الأشياء المباحة هل مثل الزواج والأكل والطلب وما شابه ذلك إلا خطئنا وإلا تأخرنا فطلب هذا تزوجت قال لا قال من يرضى يا أبا محمد كن في المسيح ومن يرضى بي ولي درهمان درهمان يعني مرضى بسيط كما قول مثلا 20 دينار أو 20 دينار بدل الفضة قالوا أترضى إن زوجتك ابنتي أترضى إن زوجتك ابنتي من هو سعيد بن المسيح من خطبها خطبها ابن عبد الملك بن مروان يعني ابن أمير المؤمنين خطبها الذي صار من بعد أميرا للمؤمنين ولكن رفض سعيد المسيب امير المؤمنين وقبل هذا ابن ابي وداع اللي هو من تلاميذه ومش من تلاميذ البارزين عنده تلاميذ ما شاء الله لا قوه الا بالله مش ابن زهدي ومالك وغيره وقبل بهذا التلميذ ابن ابي وداع اللي فقير الحال وليس من تلاميذ البارزين قال اضر من زوجك ابنتي فضحك يعني ابن ابي وداع قال اضر ذلك يا ابن محمد قال نعم فمباشره زوجه ما قالش والله قالوا نفكر على المستقرين وعميل ومن غير رؤية شرعية وبعد الخطبة وبعد عقد شرعي وبعد عقد مدني وبعد الحنة والبخلة والواحد حتى يضيع الشباب ويضيع العمر واحنا مازلنا نفكر في البلاش وسط الشيء فقالوا نعم أزوجك زوجتك يا بنتي قالوا قبلت طيب في نفس المجلس قبلت طيب قالوا خير ان شاء الله نعم قال ابن ابي ذر فرجعت وكان يوم الطيار قال فقدمت الطعام وكان زيت زيت وخبز يعني كان عنده زيت وخبز هذا الطعام بتاعه مش شحالي خالص قال فسمعت صرخ الباب قلت من؟ قال ابا محمد قال فظننت كل ابا محمد او قال سعيد نسيته قال سعيد قال فظننت كل سعيد الا واحد سعيد بن المسيب قال لانه كان 40 سنه بين البيت بيته يعني والنفس ما عرف في مكان غير بيت والنفس 40 سنه قال ففتحت الباب فوجدت سعيد بن المسيب قلت هداك الله يا شيخ يعني لولا اخبرت ان لا اتيناك قال الضراء الشيخ قال ولكنك اليوم احق ان تؤثر قال فاخرج من خلفه بنته ودفعها الى البيت قال ما هذا يعني ابن ابي ذر هذا قال ما هذا قال والله اني كرهت ان تبيت ليله اعذر يعني سوس الفارما مشهور الحليب على الزبادي الانجليزي يعني الدور هو الحليب على الزبادي اكثر من الشاب يعني نفسه. والله طبعا لقد كلمت وانت بيت ليله القعده ف يعني جد لك بزوجك. قالوا الوليمه فدخلت البنت فلما دخلت البنت خرت مغشيا عليها من الحياه. هذه القصه هي تشاهد الحكايه الكل شفتها على الاخ اللي الناس تخرج مجموعه كده ولهذا احد المشايخ يقول يعني وهذا الحياه كان راس طيب انا شفت عنده بس هنا الكيفية على الاقل يعني اليوم تجد بعض النساء والله يعني هم قد يكون الحياه كده خاصه بعد الثوره هذه فتجد الاخت في السوق لما تسال شو تعمل الاخت في السوق؟ تقول لك الاسلام المنتقبه ان شاء الله منتقبه وتريد اظهار عزه الاسلام المسلمين منتقبه. قلت سبحان الله العظيم يعني عزه الاسلام اللي قبل تحت الشاب الم تقرا قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكم يا رب سبحانه وتعالى امهات المؤمنين هل كنا يخرجن الى السوق فيكون سبحان الله انظر بالله عليه تامل العزه واسبابه وليش اتاني خرجت فقط الاصل في المراه القرار في البيت مش نقول من هذا القبيل او من باب التشدد ولا شيء من هذا القبيل ولكن من باب تاصيل المال والعمل جائز للمراه بشرطين كما قال اهل العلم الشرط الاول ان تكون هي محتاجه للعمل اما ان تكون هي محتاجه للعمل تكون فقيره ليس لها كذا من ينفق عليها فمحتاجه للعمل اول شرط الثاني ان يكون العمل في حاجه اليه العمل في حاجه اليه مثلا حشدنا الطالبات حشدنا بمعلمات مدرسات او ما شابه ذلك فالعمل تحتاج اليه بطبيعه الحال بين القواعد الشرعيه لكن نتحدث عن الصفه العامه فيا اخت ويا زوج ويا اخ وما شابه ذلك نريد ان نرجع الى ما كان عليه العائله ما كان عليه صفه الناس الله سبحان الله خرت مغشيا عليها من الحياه لماذا؟ لأنها لم ترى في حياتها إلا والدها أخوها فقط. طيب بعد الفترة نكملها بسرعة. فذهب ابن أبي وداع إلى دار الجيران وكانت جيراني وكانت أمه عند الجيران. فقال يا أمي لقد تزوجت أم عمليات القضية. طيب قال يا أمي لقد تزوجت قالت وجهي من وجهك حرام حتى يعني أعدها لك ثلاثة أيام. يعني زين هذاك وكذا ثم تزوجت. قال فدخلت بها في اليوم الثالث. قال فوجدتها اجمل الناس او اجمل النساء. بدا وقتها وقفت معها في مكتبي. قد ايش شاف من المراه في حياته؟ يعني ابن ابي وداع. شاف زوجته القديمه وامه واخته ما شافش يعني. قال اجمل النساء شنو قد ايش شاف من المراه؟ يعني في الشارع شوف متبادل هذا. طيب. فقال وجدتها اجمل النساء. قال خرجت الخروج فقمت الى بيتي قال الى مجلس ابيك لاطلب العلم قالت اجلس واعلمك علم ابي يعني سلعة خير في الزواج طيب قال واعلمك علم ابي فاعلمك فجلس قال فعلمتني شهرا هي تعلمت قال فوجدتها اعلم الناس بالكتاب والسنة وأحفظه في مكوك الزوج وكذا يعني مش مضرورة أن هي تعرف خير منه وتقرأ القراءة وكذا لا لا عملت له علم الباحة في تعرف القراءة قال فذهبت بعد شهر إلى سعيد بن المسيب قال أين الرجل؟ زوجناك يعني لتأتي مش أنا مش متخلص من مثلا مش طفل هذا الشهر كيف حالك؟ قال والله بخير حالك يعني وجدت الزوجة على خير قال يا سعيد يا ابن ابي وداع هاك 20,000 درهم تعين نفسك على الدنيا يعني نسيبه هذا اعطاه بنت ثم من بعد اعطاه 20,000 درهم يعني تقييم كما يقولوا مثلا في مدود من 5 دقائق او 10 دقائق خذ النوم يا استاذ انا عربي ابنك والله عظيم سبحان الله العظيم فنفس الصالح الى اي درجه مش تفهم مثلا راي مش مثلا في بعض الاخوه يحبوني على النساء بتاعهم يقول لي يقول لي فلان تحب تطفش خرجني سبحان الله ليه عليك هم؟ طيب من حقه كان يخرج ويخرج الدرج ويدور ويطلع زيك ويجي الكلام، لكن مش هذي. يا قصدي لو عن قديش عمرك؟ عمرك 20 25 30 35 بعد شر العمر في الحاجات الثانيه. نعم نرجع ال طيب الاخت قالت ممكن وصف الحرف المتاخر لانه حرف مين؟ تمام يعني هيك زاز بطني طيب نخرج من الحرف الحرف الرهيب نخرج من الحرف المفخة مثل البرميل والمرقق مثل العطار بزمن بكير نعم طيب طيب سؤال الأحباب اللي تحمل البارحة متى تكون بإذن الله هل تقول أم لا؟ طيب النتائج إن شاء الله بإذن الله بعرض عنها طيب إن شاء الله تبقى القارب بموجب تجربة في رياض الأطفال فإن هناك المعلومات المرد الشفائية والشفائية والمستقبل والمستقبلات على الأطفال والمستقبلات على الأطفال على ذلك كما قلنا المعلومات التي تتعرض لها هذه نتحدث عن المعلومات الجانبية والبلة الرحمة لا تستطيع أن تكون خلوات لو لكن لو تبي تخلينا عمرها العقل مش هنزوج من الأول نزوج ما فيش حد إشكال المعلومات البقية اللي عندي فيها جانبية هذه الرقمات وكذا ف يعني خلاص كل التمام، مش خاطر كبار ولا صغار، مش خاطر. مش قلت ندخل إلى ثلاث صفحات ثلاث سنوات، لا هي مشكلة مش عادة، مشكلة مش عادة. المشكلة هذه خاطر، واحد لما يقول ثلاث سنوات راهو ليس المقصود في قدر بقدر ما هو مقصود ما يجب عليه أن يكون طفل ثلاث سنوات. واضح؟ يعني لازم يكون طفل ثلاث سنوات ونص وما زال عنده مشكلة في النص. طيب؟ لكن عندنا لا الواجب بتاعك انك ترقيه بسرعه مش كنت تقرا مش من سكوت مثلا يقول الفاق ولا فاء لا لا هي مش مشكله هذه بكره صباح لكن احكي ومش كنت نص يعني من مش مشكله حرف اصلا ولكن نظر مثال اخر اما اصلا ما ينطقش حرف عنده مشكله في النطق الاصل مثلا الراء لا الراء ما ينطقش راء ينطق يعني ايا كان ينطق راء او مثلا هذا طيب هذه مش مشكله مش مشكلة بمعنى ما تنجمش تصلح هذا هذاك النطق نتاعك فأنت هذا ممكن تستشير طبيب نفساني أو تستشير أي كان طبيبة نفسانية في هذه المسألة كيف يتم تعامل في هذا الشيء بس كيف قريب عن التحكم في حركة ثانية هذه يا أخ كذب تعودنا عليك عامة تعودنا عليه عامة زيك من أول أطفال كانوا قادرين على الكثير من الأشياء طيب وقت لماذا اختيار الرؤوس الحرف الفقرة الثانية من باب الفتح لماذا ليس عمل ذاك على أقل من قلنا الاختيار هذا بتاع الرؤوس الحرف هي اقترحته الوقت ولكن مقنع جدا أنك لو عملت أقل من 24 حرف يعني كنا بنشوف 8 حروف جدد مثلا أو بنشوف 6 حروف جدد العدد المقبول اللي مش يشوفه جديد هو 4 يعني أقرب يعني أقرب حاجة مش لازم نشوف الحرف حروف الجدد كيف نمرر المعلم المفخر المرقق؟ إذا قلنا هذه مسألة معقدة كثيرة حرف المفخر كثيرة حرف أخرى يعني مسألة مستوحى تمام اللام والراء لما تكون الصوحة تفخم من في تلك الفقرة من بس من لا يعرف من فتح كيف يقول لا المسألة هذه نعم أنا أعطيتها من قبيل المعلومة اللي نحن من الإخوة الأخوية وزينا نفسه في مصر لكن نسبة المسألة هذه مسألة الراء الراء الصوحة كده هذا يكون عليها مرور الكلام ونحن نزل الفقرة الثالثة بس الفقرة الثالثة والرابعة بس قوي ومن بقية الدروس فمن بعد مش نشوفوا هذه الاشياء من بعد هذه حقيقه فضاء انه مش موجب مش نجاوب على بعض المساله لانه عندنا الجواب بتاعها ده مش فقره بس مساله كسر او مش فقره الجواب بتاع هذه الاشياء وهنا بعض المساله التي تؤخر طيب كذلك في الفقره الثانيه هذه تقريبا الفقره الثانيه قلنا في مراحلها الثلاث الطبيه. الفقره الثانيه يعني دائما وابدا تنزل بشكل عشوائي. قولوا هذه باب ما شاء الله هذه قاطع مثلا هذه وهكذا تنزل بشكل عشوائي وتغير هذه الكلمات تغير يوميا يقولوا تغير يوميا ليس المقصود يوميا كل الكلمات. مثلا انت لاحظت غالب الكلام قاطع لم يكن ماشي فالقاطع قاطع يوميا تغير. طيب تغير مثلا ترفع تكون المقصود واضح. أنا المقصود تغيير التدريبات يوميا كان المقصود به يعني الغالب أن أقلها أن لم يحتاج. نعم. الفقرة الثالثة، الفقرة الثالثة وتكون في وسط السبورة من أعلى تتكون من ودان و فترة اثنين أودية فترين فترين فوجة أعلى في أعلى في أعلى ووسط السبورة السبورة السبورة الثين الثين هذا هو الطبق الثين. الفقرة الثانية هي خصبة الفقرة الثالثة هذه هي تفريق بين الحروف المتشابهة في النطق. مثلا تاء ط تاء ط تاء ط فتكتب له في الخانة الأولى تاء ط تاء ط الخانة الأولى في السطر الأول تكتب له تاء ط أسفل منها أي في الخانة الأولى في السطر الثاني تاء ك وطارق تارك فرق تارك وطارق كيف تقولوا؟ كيفاش تعرض الفرق؟ هذا كيف هنا تقدر تشعر متشابه تعملها بنفس الطريقة. مثلا الفاء والتاء فاء فاء مثلا مثلا الحروف ميتة فاء فاء هذا الكل بإذن الله نستضيف إن شاء الله يعني أوراق فيها أي إن شاء الله من الخطة الثانية بإذن الله نعطيكم تراخي يخص الدرس الأول بتاع الكورونا. أما كمل الدرس الثاني بتاع الفتحة يعني نعطيكم أوراق خص أمثلة مثلا في الحروف المتشابهة يعني مش تشتغل كثير الأوراق حاضرة أمامك وفيها الحروف المتشابهة الكل نعطيكم حتى من بعض إن شاء الله. فاء والفاء فاطي الميم بالتاء والفاء يعني مش نعطيكم تو تطبيق الطلبة. نعم فتقول له فاء طا فاء طا فاء طا كيف تتم عرضها. نعم. أعطيك أمثلة. تكون أمثلة في الحروف المتشابهة. نطفت مثلا. مثلا تاء داء التاء والدال تاء داء تراك ذراك تراك ذراك مثلا سين وصاد تاء تاء ص ب ص ط ب ث ط و ب ص ط ب ث ط و ب ص ط طيب هذه الأيام الكل هذه الفقرة الثالثة كل الأيام كل الأيام مش تعمل حروف جديدة يعني كل يوم مش تعمل أربع حروف متشابهة كويس حرفين متشابهين وحرفين متشابهين طيب تعمل مثلا فا وستاء فا وستاء فا فا شو تقول له تقول نا فا فا تكفي مش يفرق خلاص وفا نا فا فا طيب نا فا فا قاف والكاف نا قا قا نا كا قا نا قا قا نا كا قا قاك قاك نا قا قا نا كا قا ذل و ظا قل ذا ظا ذا ظا ذا ظا نا ذرا نا ظارا نا ذرا نا ظارا وهكذا هذه الحروف المتشابهة نطقا هذا بالنسبة للفترات الثلاثة الأولى هذه الفترات الثلاثة الأولى المتقدمة بإذن الله نكمل يوم المشكلة الثانية يوم الثلاثاء إن شاء الله يوم الاثنين التمرين والشيخ الشريف الطيارات وصلى الله يبارك وما تجعل فضل الله الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت